يديك برائمنا تنمو وشوف عن الطوف الأشباب في ظل رعايتك المتلى وحنانك تكبر الأمال وتعارف دعوتنا الحسنى أجيال تتبعها برائمنا تنمو وشوف عن الطوف الأشبال في ظل رعايتك المتلى وحنانك تصدر الأمال وتعانق دعوتنا الحسنى أجيال تتبعها أجيال أجيال تتبعها لا شيء يعز وإن طالت رحلتنا فوق الأشواك لا شيء يعز وإن طالت رحلتنا فوق الأشواك ويد واحدة لا تكفي لا يعمر بيت لولا والله بواسع رحمته وجميل هداه يرعاك بيديك برائمنا تنمو ويشوب عن الطوق الأشبال في ظل رعايتك المتلى وحنانك تكبر الأمال وتعانق دعوتنا أجيال تتبعها أجيال أجيال تتبعها أجيال من يدري قد يبزغ فيهم سعد وأسامة أو طارق من يدري قد يبزغ فيهم سعد وأسامة أو طارق ما ماتت في الأرض الأعراب وجمر مواقد محارب والضوء اللامع في الآفاق تباشير الفجر الصادق يديك برائمنا تنمو وشوق عن الطوق الأشباب في ظل رعايتك المتلى وحنانك تكبر الأمال وتعانق دعوتنا الحسنى أجيال تتبعها أجيال أجيال تتبعها أجيال أكتاه أعدي للكرسان بمقدمهم خير الزاد أكتاه أعدي بمقدمهم خير الزاد هدي الإسلام ومنهجه والبذل وصنع الأمجاد وجهادا موصولا بالله وحب المبعوث الهادي بيديك برائمنا تنبو ويشوب عن الطرف وحنانك تصدر الأمال وتعانق دعوتنا الحسنى أجيال تتبعها